صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صادقا على حب الحسن والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي ونفوز فوزا عظيما. يحييكم مطلتي طامحة ونحوكم مهجتي جانحة. وعدت غريبا بتلك الديار أرى صفقتي لم تكن رابحة. كما عاد مسلم بين العدا غريبا وكاذبها جائحة. رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العفرة الصالحة. لقد بايعوه وقد خادعوه وخدعتهم لم تزل واضحة. فيغلى عقيل فزكى النفوس لعظم مصيبتك الفادحة. بكت دما يبلى عم الحسين مدامع شيعتك شافعا. سيدي لأنك لم تر من شربة سماياك فيها بدا طائحا. رموك من القصر إذا انكبوا فما سلمت لك من جايا. يا رحايا وسحبين وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البايع. يا رحايا مصيبكم مصيبة صدع الأجبال ومن قبل المشيبة شيب الأطفايا. شفت ميت يجرون بالأحبال يا صاحب لا تظن صارت مثله. ذاك الوقت طلعت مدحة من الدور وحفرة الهاني ومسلم قبور بس يا حسين ضمد يوم عاشور يا يفتح لك رب والدايه يا مغسل هاي إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. جاءت سورة الانشراح بعد سورة الضحى. ومن الناحية الفقهية وكذلك من الناحية المضمونية كأن السورتين سورة واحدة. صحيح هما سورتان. حينما نعد سور القرآن الكريم يعدان سورتين، سورة الضحى وسورة الانشراح. ولكن من ناحية المضمون كأنهما تتحدثان عن مضمون واحد، تتحدثان عن مقاطع مهمة من سيرة صاحب الرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا من الناحية الفقهية فالصلاة لا تجزي قراءة إحداهما فقط، يعني بعد سورة الحمد تعلمون لا بد من قراءة سورة في فريضة، لا بد فيها بعد سورة الحمد من قراءة سورة كاملة حسب مدرسة آل البيت سلام الله عليهم. بعض مدارس المسلمين تكتفي بقراءة بعض سور، لكن مدرسة أهل البيت تنص على لزوم قراءة سورة كاملة بعد سورة الفاتحة. السورة الكاملة لا بد من قراءتها في الفريضة ولو صارت نافلة. كيف؟ فريضة تصير نافلة؟ نعم، صليت فرادى ثم نودي للجماعة يستحب لك أن تصلي ثانية صلاتك ماذا؟ جماعة. وعبر عنها معادة، هذه تستحق بحكم النافلة. مع ذلك السورة تعتبر لازمة في الفريضة حتى لو صارت معادة طبيعي لمأموم لا قراءة عنه، القراءة على الإمام. فلو قرأ حتى في المعادة لا بد له من قراءة السورة كاملة. زين، هذا في الفرض. أما بالنافلة، لا، بالنافلة السورة لا تلزم بأتمها، يمكن أن تقرأ بعض السورة حتى لو صارت النافلة واجبة، مثل من؟ كالنافلة المنذورة، انذرت نافلة معينة، صارت واجبة، مع ذلك لا تجب فيها سورة كاملة. أداء هذا الحكم الفقهي حكم آخر، أنه ما يجوز قراءة سورتين مع بعض بعد الحمد، وعبر عنا القران، لا يجوز القران بين سورتين، بأن تقرأ مثلا سورة التوحيد وسورة الجحر، قل يا أيها الكافرون بعد الحمد، لابد أن تكتفي بسورة واحدة. أما في خصوص سورة الضحى والانشراح لا بد من قراءتهما معا، يعني من أراد أن يقرأ بعد الحمد سورة الضحى لا بد أن يقرأ بعدها رأسا سورة الانشراح. ونفس الحكم بالنسبة إلى الفيل والإيلاف، سورة الفيل وسورة الإيلاف أيضا نفس الشيء، لابد من قراءتهما معا لمن أراد أن يقرأ الأولى بعد الفاتحة، فلا بد أن يقرأ ثانيا حبيبها مع السور مع البصمة التي زين. هذا ملفت للنظر، يعني كأن الضحى والانشراح سورة واحدة لأنهما تتحدثان عن مضمون يكاد يكون مضمونا واحدا متسلسلا مع بعض. والضحى شرحنا هذه السورة المضامن كالبارحة لما تأسن، وفي هذه الليلة رغبت أن أستكمل البحث بشرح السورة الانشراح. ألم نشرح لك صدرك؟ شرح الصدر طبعا من المقومات الرئيسية لكل اعتقاد بشيء ولكل حركة نحو شيء، يعني انت هاتريك تعتقد بشيء لابد ان ينشرح لصدرك، واذا اردت ان تتحرك نحو شيء لابد ان ينشرح صدرك. بالتأكيد شرح الصدر يعني وجود المناخ المناسب الأرضية المناسبة، التوجه الإقبال المناسب نحو الشيء، سواء كان هذا الشيء فكرة تعتنقها أو كان الشيء موقف أو عمل تلفوني، هذا المناخ المناسب مهم. طبعا هذا المناخ المناسب له عوامل عديدة، طبعا عامل إنساني بالتأكيد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني هو الإنسان بجهاده لنفسه يمكن يهيئ الجو المناسب لقبول الحق، والإنسان الملوث لا يكاد يقبل كلمة الحق، لكن من يجاهد نفسه راح يوفر جزء من الأرضية أو المناخ المناسب. الشيء الثاني لنهدينهم سبلنا، العامل الرباني، يعني الله عز وجل يضفي نوع من العناية الخاصة على هذا القلب إذا أقبل على الله عز وجل، عبدي أدن مني شبرا أدن إليك ذراعا، فقد تحرك نحو الله عز وجل، الله يفتح عليك أبواب المعرفة أبواب الخير يعينك على طاعته شريطة أن تقبل عليه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، لاحظوا الآية المباركة، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا إشارة إلى قانون علمي، الإنسان كلما يرقى في طبقات الجو العليا كلما يواجه مشكلة الضغط الجوي، أليس كذلك؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. بعد أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فتبين شرح الصدر هو عبارة عن وجود حالة نورانية في القلب، هذه الحالة تهيئ الإنسان لقبول الحق ولدولة الحق ولموقف الحق. ولذا موسى لما شاف عناد بني إسرائيل وتمردهم على الأوامر الإلهية رأسا قال رب اشرح لي صدري، أنا واجد عقد كعود، واجد مجتمع صعب المراس، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الله عز وجل مما من به عليه أن شرح صدره قال ألم نشرح لك صدرك. بالمناسبة سئل النبي صلى الله عليه وآله عن شرح الصدر في جانبه الأخرى، شرح الصدر فيه جمال، سئل عن شرح الصدر في جانبه الأخرى، علامة الإنسان من شرح الصدر بالنسبة إلى الآخرة، قال ثلاث علامات: التجافي عن دار الغرور، يعني الضخم عنده إدبار عن الدنيا، عنده عزوف عن الدنيا. هذه نعمة إذا صارت عندك اشكر الله عليها وداوم عليها. إذا صار عندك عزوف جهد في دار الدنيا، إدبار نفسي عن الدنيا، هذه نعمة اشكر الله عز وجل. لكن ليكون يختل تراجمك، يعني أعمل لدنيا كأنك تعيش أبدا، وأعمل لآخرتك كأنك زين. التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، الإقبال على الآخرة، يعني تمني لقاء الله. وإن كنتم أولياء الله مضمنا فتمنوا الموت. من علامات الإنابة إلى تلك الدار الشوق إلى لقاء الله عز وجل، وأن الآخرة خير وكرة. العلامة الثالثة قال: والتوبة قبل الموت أو قبل الموت. الإنسان يكون مهيئا دائما في حال التوبة، لأنك لا تدري متى تؤخذ. يا آمن الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يضربن أسحارا. لا تدري متى، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. شرف الصدر رسول الله صلى الله عليه وآله، الله عز وجل مما من به عليه أن من عليه بشرح الصدر. بعض كتب الحديث ذكرت في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله رواية في تفسير شرح الصدر غريبة في بابها، لا بد من المرور بهذه الرواية ومناقشة هذه الرواية، لأن المشكلة أنه تأليف من كتب حديث منه فيها أحيانا من النصوص من المتون من الوقائع ما لا يمكن أن يصدقه عاقل بالنسبة لسائر الناس. فما ظنك لخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن وظائف المنبر المقدس معالجة مثل هذه المسائل وتنظيف العقول والنفوس من مثل هذه الرواسب العالقة. أنه الرسول صلى الله عليه وآله في عمر 3 سنوات كان يلعب مع صبي أطرابه أقرانه، وإذا بملكين هبطا من السماء وصرحه إلى الأرض، وأحدهما أمسكه والثاني شق صدره واستخرج منه نظرا استعصب هذه النظرة، وأن هذه النظرة كانت نظرة الشر أو نظرة الشيطان، وأن هذه العملية تكررت قرابة 4 أو 5 مرات، وببركة هذه العملية عوفي الرسول من الشر فكان طاهرا وطاهرا. هي الصلوات المحلة، لكن ليكون الصلوات على حساب الرواية، مش تبدأ بالرواية، نصلي على محمد. طبعا هذا الكلام لا يمكن أن يصدقه عاقل بالتأكيد. حدث السامع بما لا يليه فإن صدق فلا عقل له. مفروض أولا أن الأنبياء صلوات الله عليهم قطعا فروضهم عناية خاصة إلهية تمنع نفوسهم الطاهرة من مقاربة الشر ومن مقاربة الشيطان. إذا كان واحد من سائر الناس من عرض الناس يرون في فضله أن الرسول قال: إذا رآك الشيطان سالكا فجا سلك فجا غير فجك. طيب ايش معنى الشيطان يدمى للنبي ويدمى فلان من الناس؟ عجيب. فكيف الأنبياء؟ الأنبياء قطعا هم وعدا خاص، ما أقول أن الله أجبرهم، لا تفهم كلامي هذا. العصمة ليست أمر إجباري، العصمة هي عبارة عن اجتماع استعداد لأعلى المستويات في نفس المعصوم يقترن بالعناية الخاصة الإلهية ينتج العصمة. هذا بس ما هذا المقصود منه. قد واحد يقول ليش بقية الناس ما يسرون بالشكل ما يسرون؟ يعني ما وصلوا لك الدرجة. يعني مثلا العناية الإلهية 30%، مثلا التقريب لازم الإنسان يوصل إلى 70 في استعداده. إذا وصل 70 كان مشمولا بذلك القرار. تقترن 30 مع 70 فيصير ماذا؟ معصوما. قليل من يوصل لذيك الدرجة. العصمة ليست أمرا جذريا، وهي 30 حتى لو جذرية ما تضر. ليش؟ لأن التوفيق جزائي. التوفيق الجزائي ما يضر. هو هذا معنى والذين جاهدوا فينا سبلنا. زين، فالأنبياء الله عز وجل لما جعلهم حجة على الخلق قطعا ما ممكن يكونوا ملوثين بلوثة شر أو بلوثة شيطان. إذا كانوا ملوثين بهم لوثة الناس تقبل منهم؟ ما تقبل منهم. يقول لك تنظف روحك وتعال نظفني، شايف؟ فلا بد أن يكونوا طاهرين. إذا كانوا طاهرين تحقق الغرض من بعثتهم، بس إذا كانوا ملوثين انتقض الغرض، لأن النفوس سوف تنفذ منهم. فما ظنك بسيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم ثانيا، العملية ليش ما جرت لبقية الأنبياء؟ المفروض أن نبينا سيد الخلق، سيد الأنبياء. فإذا كان الطهارة والعصمة للأنبياء تحتاج إلى عملية جراحية من هذا القبيل، واحتاجها سيد الأنبياء، ومن باب أولى يحتاجها من هو دونه في المرتبة. ما حدثنا التاريخ أنه جرت عملية جراحية استوصلت بها نظرة الشر من قلب نبيه من الأنبياء. ثلاثة، أساسا من قال أن الشر والشيطان هو نظرة في القلب؟ من قال ذلك؟ وإذا ترد روايات أنه فلان قلب قلب شيطان أو شاكل، هذه تعبيرات مجازية. القلب أولا ليس المقصود جهاز ضخ الدم، المقصود الفكر. الإنسان أحيانا تكون معلوماته مغلوطة، فكرة يكون ملوث، تكون معلوماته صحيحة، فكرة يكون سليم. أما أنه مضغة بحيث تجرى لها عملية جراحية وتستأصل، من قال هذا؟ في عامة الناس ما موجود. مش معنى الأنبياء يبتلون بهكذا ضدة تحتاج إلى استئصال وهي ردة الشر، يعني صاروا أشنع من سائر الناس؟ معاذ الله. رابعا، إذا كانت المسألة هكذا، إيش معنى تكرر العملية أربع مرات؟ يعني هذه أرجوك أي ردة اللي تستأصل ويستأصلوها ملائكة بحسب الرواية، لجنة طبية من السماء ناس، شفت بعد أكثر من هذا؟ ها مستأصلة، ومع ذلك ترجع. هذا شلون شغل ذلك؟ لجنة حادقة عادية يجوز عليها، بس لجنة من السماء نازلة وهالله الله مثل ما يقال، وبالنتيجة وهذا ترجع مرة ثانية وتستأصلوا مرة ثالثة ورابعة، يعني فلك مهازل. والله أستحي مرات من معالجة تركب المسائل عبر المنبر، لكنه على نحو الإشارة. ثم القرآن الكريم يقول الشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عباد الله عباد الرحمن، فكيف يكون للشيطان سلطان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم ايش معنى هذه ما رجعت بعد المرة الرابعة والخامسة؟ أيضا في السؤال الذي يستعبين ترجع أربع خمس مرات، ايش معنى ستة وسبعة وليش ما استمرت العملية؟ على كل الحقيقة المسألة تكتشف من خلال معاينتها ومراجعتها أنها ليست إلا أصورة وريد بها الإساءة إلى شخصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أضف إلى ذلك واحد من عمره 3 سنوات وصارت العملية وعثرها رد إلى أمه، بينما التاريخ الصحيح يقول أولا رجع العمر بعمر 5 سنوات. نقطة أخرى، تاريخ يقول أن الرسول إنما رد إلى أمه بسبب الخوف عليه من النصارى، لأنه صار شافوه وتشفوا به بعض الأثار، إنما هو أنه بآخر الزمان وخيف عليه فرد إلى أمه. وأنه سبب الرادية قضية العملية الجراحية واستأصل والآخرين. هذا كلام ما إلى بعض ولا يصح قبوله الحمد. إذن قوله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك، المقصود بشرح الصدر ما تقدم أولا تتبعة البحث، يعني أن الله عز وجل وفر لك الجو المناسب والمناسب المناسب من نور الإيمان وغلاحة العقل بأعلى المستويات، الهداية بأعلى المستويات، وسدد خطاك فأصبحت ملازما للحق اعتقادا وقولا وفعلا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الوزر في اللغة العربية بمعنى الحمل وثقيله. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا المقصود. لكن السعيرة للإثم يقال فلان عليه وزن يعني عليه إثم، لكن هنا الآية بمعناها ماذا؟ اللغوي، هذا المعنى الاصطلاحي. لما يقول ورفعنا عنك وزرك لا بمعنى رفعنا عنك إثمك أنك آثم ورفعنا عنك الإثم، حاشا ونشوف. المقصود بالوزر الحمل، حمل العبء التكليفي، يعني أننا لما شرحنا لك صدرك بطبيعة الحال وصلنا ما يشرح صدر الشيء مهما كان الشيء ثقيل يراه ماذا؟ خفيفا. إذا عظم المطلوب تحلو الشدائد، لأن المسألة نسبية. شوف أحيانا يجلس عندك رجل يجلس ساعتين يتحدث تحس كأنها لحظات ثواني. ليش؟ لأن المطلب مطلب نفيس معقول محبب إلى النفس، تشعر أن خفيف على المعدة كما يقال، لو يبقى أربع ساعات وبسم الله الرحمن يجلس عندك أربع دقائق وكأنه 24 ساعة من الماضي، يعني بدون ذكر أسماء. دخل أحدهم على سليمان الأعمش، الأعمش من زعماء الطائفة كان في الكوفة، دخل عليه واحد من الخرص وكان الأعمش شريضا، فلما أراد الخروج عنه هو أطال عند البقاء، أطال البقاء المريض والسحب قلة المكث عنده، زين؟ قال طولها يعني أخبط الحالة وأخبط طويل، فلما أراد الخروج قال اسمح لنا لعلنا فقلنا غيرك، قال له اسمعني تبقى أنا صريح، قال له ما عندي عمل، تريد الواقع؟ قال له إذا لم تزعل، قال له ما أسأل، قال والله أنت قديم علي وأنت في بيتك، فكيف وأنت عندي؟ تطورت بالصدق أبو الصدق، زين؟ خلاص المقصود مسألة الخفة والذكر مسألة نسبية في أمور التعليم. القرآن الكريم يقول للرسول الله تعالى لما شرح صدرك أصبحت الأعضاء ثقيلة، أعضاء المسؤوليات، واجه ذلك المجتمع. العملية الواقع بكل تفاصيلها كانت عملية مكابدة ومكافحة، عالمة جدا، الله عز وجل جعلها خفيفة عليك. ولذ من جملة وسائل شرح صدره أن فرض عليك صلاة الليل، نعم، إنها سميت عليك قولا فقيرا، صلاة الليل صارت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم ولكنها مستحبة لسائر الأمة. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، كناية عن أن هذا الحمل فمن ثقيل ما يقسم الظهر، يعني يقول أنت لو تركت للوضع الاعتيادي ما كان تليق بكل هذه الأعضاء الثقيلة وتقوم بهذه المسؤوليات، ولكن يد العناية الإلهية هي التي سددك ووقفت إلى جانبك. وهذا ما يعني أن النبي شاعر بيتقل شيء مستثقل من شيء أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى أن قيامه بمهمته ألد شيء عنده في حياته. ستلاحظ واحدنا أحيانا لما يبين يصلي يشعر بعد ما يخلص الصلاة وكأن جبل أبي قبيس يزاح عن ظهره، وحتى تسمع يعني يصلي أول الوقت مع الاحترام يعني، من بعد يقول لك خلاص صليها حتى بعد يعني إلى آخره، ما علق أكثر منه، وقسم الله يرجو ما عند الله عز وجل، زين؟ أما رسول الله صلى الله عليه وآله يروى عنه وصلى على محمد يروى عنه أنه يقول قرة عيني الصلاة، كان إذا ضاق صدره قام من الصلاة، يعني كانت سلوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا سائر أعماله، كان يقوم حتى تتورم قدماه فيقال له يا رسول الله أنت معصوم، أنت بهذه المرتبة وهكذا تلازم العبادة حتى تورم القدمان. قال صحيح، ولكن أثما أكون عبدا شكورا. فالإنسان الذي الله وفق يشرح صدر للخير وللحق والعبادة يشعر بخفة ذلك، يشعر بلذة ذلك. يقول الأمير المؤمنين عليه السلام في وصف المتقين: فالسلام ما استوعره المترفون. يقول الشيء اللي المترف بالدنيا يشوفه وعر، لا هؤلاء يشوفوا لين سهل نظيف. ويقول عليه السلام في رسالته إلى الأشتر، يقول له: والحق كله ثقيل، ولكن قد يخففه الله على أضوان طلب العاقبة، فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم، وجعلوا ثقيل حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والمثال الواضح الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، كالأفضيل يعني، وإنها لكبيرة إلا عن الخاشع. الخاشع نعم يحس أنها ثقيلة، يحس أنها ثقيلة. فالمهم شرح الصدر، شرح الصدر يأتي من القناعة بالشيء وتطهير النفس من الأوبئة. لكن وقت الإنسان يقبل على الله، واحد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له: سيدي ليش ما توفق احيانا لصلاة الليل، وصلي لكن احيانا اخرى منها. قال: ان المرء ليكذب في النهار فيحرم بذلك صلاة الليل. ان المرء ليكذب في النهار، الكذبة هذه الكذبة تولد ادبارا في النفس، يعني حالة شرف الصدر تتقلص، فلما تجل الدعاء تستثقل الدعاء، صلاة الليل تستثقل، شايف يلقي عليك نعاسا. هذا الحقيقة ضد حالة شرح الصدر. قال: إن المرء ليكذب في النهار فيحرم به صلاة الليل. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. أي ذكر رفع الله صلى الله عليه وسلم قرن ذكره بذكر الله جل وعلا. لا يذكر الله حتى يذكر الا يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم. لما فتحت مكه دخل النبي صلى الله عليه وسلم واقبل ابو سفيان عرفه كلمه الاسلام، التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى عباس بن عبد المطلب وكان رفيقه في الجاهليه، قال له: خذه الى خطم الوادي عند فتحه الوادي حيث مضيق جبليه. الجيش الاسلامي اذا دخل يبين ازدحام قوه الكتائب، قطعا هذا المنظر مهيب وحيف عن فعله في نفس ابي سفيان الذي كان مستصغر النبي وحي عليه منه المسلم، فأراد أن يريه هيبة كثائب الله. جاب واندفع عن خطم الوادي ورمى تلك الكتائب. فلما نظر إليه أبو سفيان قال: يا أبا الفضل وعباس بن عبد المطلب، إن ابن أخيك قد رفع ذكره ولقد أصبح ملكه عظيما. حضرتك بس في كلامه هذا اسم الله عليك يا موسى المسلم. لقد أصبح منك ابن أخيك عظيما ولقد رفع ذكره. قال له: أولا إنها النبوة وليست الوحي. الإنسان يكذب النبوة هذه، طبعا النبوة أسلمت وتعترف العظيم النبوة وليست ملكا. ثانيا قال: إن الله رفع ذكره ولم يرفعه ذكره. قال تعالى بيانا لهذه الحقيقة: ورفعنا لك ذكرك. ولذا ذات يوم علي بن محمد الحمال الشاعر الشهير على عنده قصيدة رائعة، وقال عن الإمام بن غالي عليه السلام سئل عن أشعر الناس في الإسلام فقال علي بن محمد الحمال، لأنه قال لقد فاخرتنا من قريش عصابة بمد حدود وامتداد أصابع، فلما تنازعنا المقام قضى لنا عليهم بما نهوى نداء الصوامع. نعم، فنحن بنو المختار أحمد جدنا، ونحن بنوه كالنجوم الطوالع. قال ما نداء الصوامع يا ابن رسول الله؟ قال نداء الصوامع قول المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا بمجرد ورجوع الإمام السجاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دخل عليه واحد من المعمورين كانه يريد أن يرضى الشماتة لمنزله في كربلاء. قسم كبير كانوا كما تعلمون يستثقلون من هاتين الشهادتين. يعني التاريخ يروي عن ابي سفيان مسجد المرور بعد ان اظهر كلمه الاسلام سمع المؤذن المؤذن فقال طوبى لعتبه الرجل اقتتل في بدر ولم يسمع المنادي ينادي كذلك. وقيل ان شخصا اخر من بني مغيره سمع الشهادتين مرفوعتين في الاذان فقال سحقا سحقا سحقا سحقا. اخر منهم من الواحد أمير السنة يقول أترجو أن يبقى المذكر والمؤذن يومي الجنابي لهاتين الشهادتين. فالخلاصة هذا دخل على الإمام السجاد عليه السلام قال له من الغالب يا ابن الحسين؟ قال إذا حضر وقت الصلاة وسمعت المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تعرف من الغالب صلى الله عليه وسلم. يعني لولا هاتان الشهادتان لولا بني الحسين عليه السلام لقضي على هاتين الشهادتين لقضي على الاسلام. منهج يزيد كان يستهدف القضاء على الاسلام. اراد الحسين سلام الله عليه من نهضته المباركه ان يعمق الضمير الديني في نفوس الناس، الحس الديني في نفوس الناس، يخلق هذا الوازع في النفوس أن يثوروا بوجه يزيد لئلا يتمادى لئلا ينحط الإسلام. هذا هو السر الأساس في حركة الحسين سلام الله عليه. وإلا الحسين عليه السلام كما يعلم الجميع الحسين واضح منذ أول يوم خرج ما كان يعمل أن يتضوء سلطة أبدا نهائيا، وكان يعلم أنه متكين على كل حال. قال كأني بأوصال هذه تقطعها عواصم فلا بين النواميس وكربلا لا محيص عن يوم خطب القنام خير لي مصرع أنا الآتي. فالإمام عليم بمصرعه، ولكنه علم أن هذا الذكر الشريف سوف يمحى إن لم يضحي الحسين بدمه. أتذكر رواية من أروع ما يكون عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في بيان وجوه الدفاع عن الإسلام متى الإنسان يدافع عن وحي نفسه. قال وإذا خيف على بيضة الإسلام، هذا من موارد وجوه الدفاع. قال وإذا خيف على بيضة الإسلام ثم عقد الإمام قال فإن في دروس الإسلام، الدروس عن الانطماس، درس الشيء انطمس، فإن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. هو عظيم أن انطماس ذكره يعني انطماس بلغة الإسلام. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، الفاء هنا فإن مع العسر يسرا فاء الاستنتاج، تقول بالنتيجة أن الله عز وجل بعد أن مررت بكل تلك المعاناة يسر الله لك وفتح عليك وجعل لك اليسر بعد كل ذلك العسر ولذا هذه السورة المباركة ذات آثار عجيبة لمن قرأها على وضوء مرات المكرمات صباحا ومساء لتيسير الأمر العسير ولقضاء المهمات مجرد هذه السورة المباركة وعن تقرأ وتكتب وتحمل وإلى آخره المهم فقط هذا الاعتقاد بمضمونه أهم شيء بالدعاء أن تثق بمن تدعو ليكن تدعو الله كما تدعو الناس لما تكلف واحد من الناس ما تدري أنه تنقضي حاجتك ما تنقضي من بعد أنه مجرب لعله سير خير لا مع الله لا تجرب ما تفكر أنك تجرب المشكلة بعض الناس ما يستجاب دعاءه لأنه يدعو الله بنية التجربة لا تم التجربة فليكون عندك يقين لكن بشروطك هذا طبيعي شروط من؟ وشروط الله عز وجل وضحك لأن الله عنده تخطيط بالعباد فإذا كان مجال موجود الله عز وجل أكرم المسؤولين وخير المعطين بس كن على يقين لا تدعو الله بنية تجرب تجرب كرم الله لا ادعو الله وأنت على يقين وثقة بالله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الخاتمة نعمة الخاتمة فإذا فرغت قد صلت الذي أنعم عليك بهذه النعم ينتظر منك أن إذا فرغت فعليك بأن تنصب نصب مرة بمعنى التعب يعني أن تتعب نفسك أن تجاهد نفسك في طاعة الله ومرة بمعنى الملازمة خليك ملازما للصلة بالله عز وجل لا تنقطع عن الله عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فانصب فلتكون الرغبة بالله عز وجل لا تكون الرغبة بالدنيا وخلي يكون العمل هو عبارة عن هذا النصب لله عز وجل قسم من الناس بالعكس فإذا فرغت فانصب قسم من الناس بالشكل يعني عند فرصة فراغ بدل ما يستفيد أنا ما أقول الفراغ كله من الصلاة صوم وكذا لا ترفه نفسك لا تسلي نفسك لا أبدا كل شيء محله نفسك لها عليك حق جسدك عليه له عليك حق عيالك لهم عليك حق قطعا المجتمع له حقوق التأكيد أن يكون توازن مش بيكون كل اللي هو معنى يعني حصة لقراءة شيء من القرآن ومعرفة شيء من أحكام الله عز وجل شيء من ذكر الله شيء من الدعاء أو مثلا استماع مثلا كلمات توجيهية محاضرة دينية مثلا أخصص جزء من وقتي لله عز وجل أستفيد وأتصل بالله لأن الصلة بالله عز وجل طبعا تفتح القلب وتنور العقل والنفس معا ولها آثار إيجابية عظيمة في الوقت ولذا أهل البيت عليهم السلام الله لما مدحهم مدحهم بهذا المعنى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه لكن مدارس وآيات يقول دعوه رضي الله عنه مدارس وآيات خلف من تلاوه ومحض الوحي مغفر العرصانة يا معلم الحسين وجعفر وحمزة والسجان والثفوات هذه الديار يمر بها المار عام 61 هجرية سنة مقتل الحسين بعد مقتل سيد الشهداء فيرى هذه الدور وقد خلت من أهلها وإذا بها مملوءة لوعة وحزن وعنين وحنين نعم ولا سيما دور آل عقيل لأنه الضريبة الكبرى في واقعة كربلاء نعم كانت من آل عقيل نعم سبق أن حققت هذا الموضوع يعني عدد الشهداء من بني هاشم من آل عقيل عدد كبير جدا صغارا كبارا رجالا نساء قبل كربلاء كما في مقتل مسلم عليه السلام وفي كربلاء كما في أولاد مسلم وأخوة مسلم زين وابناء عمومته وبعد كربلاء كأولاد مسلم شايف؟ الذين ماتوا سحقا بحواصل الخير من أطفال آل عبدين الذين ماتوا حرقا نعم بألسنة النيران إلى آخره. فلذا يقول السجاد عليه السلام: ما مرت بدور آل عبدين إلا وخلقتني العظيم. وسيد وعد نقيه الملك مسلم بن نقيه عليه السلام سفير الحسين وسلم حسين المعنى الرسول إليه من العترة الصالحة جاء إلى الكوفة وضايعه الناس فرابت 40,000 كما تقول بعض الروايات. ثم لما جاء عبيد الله بن زياد دخل إلى الكوفة اضطر مسلم عليه السلام إلى نقل مطر إقامته من دار المختار التقدي إلى دار العامي بن بروان. وهذا الرجل من الوالي المعروف بأمير المؤمنين عليه السلام وبقي إلى أن اكتشف عبيد الله بن زياد موضع مسلم بن عبيد عليه السلام السري. لما اكتشف موضعه اضطر حينئذ متى اكتشف وقد عاني كما تعلمون علمة السلطان المسلم في دار عاني فأرسل ابن زياد الشرطة للقبض عن عيونه. جيء به إلى ابن زياد وجرت بينهما مشادة وقال سلمني مسلما. قال له: لو كانت يدي على رأس غلام بن هاشم ما رفعتها حتى تقطع فكيف أسلمك رسول الحسين عليه السلام؟ فرفع الطبيب وضرب به وجهه فتناثر لحم خديه على صدره وامر بهاني الى السجن. وما طلعوا هاني الا للاعدام بعد وقت المسلم عليه السلام طلعوا هاني ايضا. وقتل ابن الله عليه وربط مع بعض ربطت الجثتان وسحب في شوارع الكوفه وسككها. واما مسلم عليه السلام وبعد القبض على هاني خرج ونادى بنبائه واجتمع إليه من أمكنه اللحاق به من أصحابه وكانوا قلة بعضهم أرسلهم إلى 300. بلغ المسجد وإذا بابن زياد قد ملأ الشوارع والسكك بعيونه وجواسيسه وشرطته. فتفرق أكثر من كان مع مسلم. بقي 30 رجلا إلى أن صار وقت المغرب. دخل إلى المسجد صلى بثلاثة ثم فرغ من الصلاة بواحد ثم بلغ إلى باب كندة وإذا به لا يجد أحدا معه أبدا. أقبل مسلم عليه السلام في طريقه متلبدا لا يدري ماذا يصنع. انتهى به المسار إلى دار امرأة صالحة اسمها طوعه كانت تنتظر ولدها. ولسوء الصدف أن ولدها كان يمعيض بابن زياد لكن هي المرأة مرأة صالحة. فلما رأت مسلما على باب دارها قالت له: يا عبد الله ما تريد؟ هذا وقت ليلي أنت رجل أجنبي وأجنبية أنت ما تريد؟ ما وقوفك على باب الدار؟ قال: أنا صلى إلي عطشان. دخلت إلى الدار جاءته بالماء شرب الماء أرجعت القدح رجعت وإذا به ما زال واقفا على باب الدار. قالت له: يا عبد الله إني لا أحل لك الوقوف على باب داري. كلمة كثيرة على قلب مسلم عليه السلام: لا أحل لك الوقوف على باب داري. مسلم عالم وثقي من الأتقياء يسمع هذه الكلمة قال لها: عامة الله ولكني غريب في مصركم ليس لي أهل ولا عشيرة. هل لك أن تأذنيني أن تضيفيني هذه الليلة ولك الأجر عند الله عز وجل يوم القيامة؟ قالت: من أنت؟ قال لها: أنا مسلم بن عدي. قالت: أنت ابن عم الحسين؟ أنت رسول الحسين؟ قال: بلى، أنا مسلم الذي غدرني أهل الكوفة وخيموني. ففتحت له الباب وقالت: سيدي تفضل على الرحم والسعة. أفردت له الحجر في دارنا، قدمت له الطعام أبا، واشتغل تلك الليلة بالعبادة يلهج لسانه بذكر الله. في منتصف الليل جاء ولدها عين الرجل لما راى امه تكسر الدخول الى الحجره تتفقد مسلما قال من في الحجره اخذت عليه الايمان المغلظه ان لا يخبر ابن زياد فاعطاها وان غدر بعد ذلك فاخبرته قالت هو مسلم ابن عقيل ضيفنا هذه الليله وانا التمس الاجر عند الله بضيافته هذه الليله وصلته لان له صله برسول الله وامير المؤمنين عليه السلام فاسرها ولدها في نفسه ما ان اصبح الصباح تارك ضيف ابن زياد وقال يا ابن زياد ان طيبتك في داره انت طفل مسلم ومسلم موجود في دارنا وهكذا ارسل ابن زياد عددا من الجيش كثيرا من الجيش بقيادة قيس او محمد بن الاشعث لقتال مسلم بن عدي عليه السلام طوعى بينا هي في صحن دارها واذا بها تسمع وضع حوافر الخيل فدخلت على مسلم لتثير به الحماس ولتشجعه وهو غني عن التشجيع انهض لفاك الجيش يا حيد يرده ميرانونك يا صنبي اريدك شجاعة عمك تعيد وتخلي جثث عمدار سلبي يقلها يا طاعة تشجعيني وبعم حذر تذكري والله لارد جمع الجيني ما دام صمصام ريني وعشد انا ولد سيفه فشد عليهم عليه السلام وهو يقول عليك لا اقتل الا حرا وان رايت الموت شيئا نضرا والله لن اخدع او ضرا كل امرئ يوما ملاغ شرا ويخنق البارد سخنا مرا من شاف تقاطم تحجم وقف باب الدار وارجم صاحت يا مسلم واتسلم مولاي يا مالك اخير لا ابن عم تمنيت لن نحسين على انشان اعتناك يا امكم اتنا من امك سنه عظيم حتى رجوا لكثرة القتلى تبعثوا الى ابن زياد يطلبون المزيد من الجيش قال بعثتكم الى رجل واحد وانتم كثير ويصنع بكم ما اشوى قالوا انك لم تبعثنا الى بغداد من بطاقلة الكوفة ولا جرمقان من جرانقة الفيرة ولكن بعثنا الى سيف بن اسياف رسول الله وصارم من صوار عليه بن ابي طالب وهكذا جودهم بالعدة وبالعتاد واشتد القتال وقد اشتد بمسلم الضعف والعطش الشديد ووقف قليلا وهو يستريح واذا بهم يرمونه من اعلى السطوح بالنار والحجاره كان يأخذون القصب يطلقون فيه النار ويرمونه على المسلمين ويمسكونه بالحجارة فكان يصيح بهم ويحكم كيف ترموننا ونحن عتبة النبي إلى أن يئسوا من مواجهته فحفروا اللوح فيها وغطوها وخرجوا بين يديه ومينا ويطاردهم وإذا بمولاه على مسلم ودعا في تلك الحفيظة. أيوا سيدا أيوا مسلما أيوا مظلوما بطاعة نادي يا عظم هاك أجلك بيك شوفي وما حرم الغليب مجد رحمي مولاي لو يتركونك سنتك في قلبي وداوي كان اسلمت من كبر سلم على تحسين وين قال وين القى الحسين سلم قال يا طه علي ما تحصل سلام وصيش لا في هذا البلد بخلتي كلام قول يا ترى مسلم يبلغكم سلام وادرس على الله والنبي سيد الكونين وعشنا اخرج مولانا مسلما والتقوا كجافا وانتزعوا مسيسا فدمعت عينه قالوا ان الذي يطلب ما تطلب اذا نزل به ما نزل بك لا يبكي يعني ما يناسبك ان تبكي وش تبكي ها قال والله ما على نفسي ابكي وبعدها من الحزن ابكي ولكن ابكي لحسين وآل حسين وأين الذي يقصد بالحين يوصل بسرعه ويخبر حسين مسلم وحيد وما عليه معين أين ودار وحليا القام صوري نجد فرض اللي يدير بالحيل بعد استهدي هذا البيت أيوان سيدا بالحيل بالحيل وحجر ربيت يا مسلمي أيوان سيدا أيوان مظلوم كان مولانا الحسين عليه السلام في منطقة زروق الطريق بين مكة والعراق وإذا به يرى أعرابيين يحملان علم الأسود قال ما خبركما عن الكوفة قال سيدنا نجل الأمن فصل قال أجملا أولا وفصلا ثانيا قال والله ما خرجنا منها إلا والحبال في جثتي مسلم وعن ابن عمر وهما يسحبان في شوارع الكوفة وسكتها فبكى أبو عبد الله وقال عند الله احتسبك يا ابن الحم يا مسلم وأقبل إلى خيمة النساء وطلب يتيمة مسلم حميد يمسح بكفه على رأسه بس مسح الحسين بكفه على رأس هذه الطفلة حست هي شالت رأسها قالت يا عم عبد الله كذبت وربك إلى أبي مسلم عمي تمسح على رأسي بكفك عندك خبر محزون عرفك شكل والد شكل يكفك لكن يا أبا عبد الله يا عم اليتم بعدك وخربك لن يبقيها عدم الوجود بعلمها كلا ولا المجد المبال لحفيها لكنها تبكي مخافة عنها تبقى حفيها عنها فنجعلنا يا الله كفوائدنا شافي مرضانا آمنا في أوطاننا تقبل منا أرسال السلمين والمؤسسين وبلغ أمرك الجميل الثواب والفاتحة في حق الصلاة.